هل شعرت أن هذه الصلاة حق لملك الملوك؟ هل شعرت يوم من الأيام أنها رأس المال وأنها نور القبر وأنها نور الحشر وأنها الثبات على الصراط؟ هل شعرت أنها الوسيلة إلى الله وأنها شافعة لك عند الله؟ والله ثم والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لم نندم على الدنيا وما فيها، ولكن نندم أننا نخرج من الدنيا وما قدرنا الله حق قدره.